هجران كلام ذكر لا بد ان يكون بدل الغيبه والنميمه ذكر الناس بالخير لسان صدق وهكذا. اللهم اجعلنا يوحى الشيطان في روع من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. بعد إنك وما اجرى على لساني. الشيطان يجري على لساني بسبب تعطيل العقل وانا السبب. فبالتالي اللسان هو الذي يقودني، هو صورتي، هو شخصيتي. وما اجرى على لساني من لفظة فحش، كلمات تنزع عن حيوانية الانسان مو عن انسانيته، يتنزل ويمارس كلمات فاحشة، كلمات نابية، كلمات بديئة في البيت، في المدرسة، في العمل، في الحارة، في الشارع، مع الناس، حضر، في السفر، كلمات بديئة. يعني هذا لسان، لسان صليق بذيء، كلمات مهمة، كلمات فاحشة دائما، إهانات من الناس، من لفظة فحش. كلمة لو كان الإنسان يحترم نفسه لتعالى عن أن ينطق بهذه الكلمة، لكنه لا يحترم نفسه. الشيطان تغلب. أو هجر سامرا تهجرون، يسمى إيمان كلمات ما منها فائدة، كلمات لا تغير شيء إلا سلبا، مكلمات طيبة، مكلمات إصلاحية، لا كلام فاضي. لما شلون الإنسان المجنون يقعد يتكلم حاله خبر كلمات غدرين، يعني مثل ما يتحدث المجنون، مجنون يتكلم حاله ما يسمع عن الكلمات، يتكلم أي كلام يجعل لسانه، لا ربط بين الكلمات مع بعضها البعض ولا إلها أثر إيجابي في المجتمع. تعبر عن هجران لله بدل ذكر الله كلمات الهجران. فبالتالي الشيطان إذن يجي بدل ما أكون ذاكر الله خليني أهجر الله، بدل ما أقول كلمة طيبة أقول كلمة فاحشة. هذا الشيطان يجري على اللسان كلمات الكفر مو كلمات الطيبة، يجري على اللسان كلمات الهاجر مو كلمات الذكر. أو شتم عرضا أعراض الناس متناول الكلام فاضي، الراغي ما عنده شغل على هذا العرض، وهذا الفتاة سوت، وهذا الشاب فعل، وهذا كذا، وما صار شيء. أعراض الناس لعبة. شيطان يجي لما يهتك الأعراض، يهتك الأعراض اجتمع يقين إليه، اجتمع منهار، هنا يقتل الروح الأخلاقية. يعني حتى لو المجتمع يريد يصلح نفسه أو مجتمع صالح باللسان يهتك عرضة، وبالتالي أعراض الناس ما لعبها. ما لازم نتجرأ ولا بكلمة واحدة على حرب من أعراض الناس. أشد عقوبة في قضية الأعراض لما واحد يعتدي على عرض، أشد عقوبة. وحينما يتهم عرضا أيضا أشد عقوبة بالنسبة إلى كلمات اللسان. قصة الإنسان من عذابه حتى يصدق نفسه ولو كان عاقلا ولو كان صادقا، هذا كله من اجل حس وسلامه المجتمع وسماسه المجتمع وشخصيه المجتمع. اذا اعراض الناس شتمت المجتمع فقد شخصيته، فقد عزته، فقد اباءه، فقد قوته. هذه اعراض الناس مو لعبه، يمكن أن نسمع لأن يعبث بها. الإنسان ما يسمع هذا الناس الإمام يبيض الإنسان لا تشتم أرض من الأعراف أو شهادة باطل. أنا أشهد أدري بقيتيه فلان جالس أنا المجلس وأدري فيها لعبة وفيها عبث بس أنا أبرر أشهد بالباطل هذا شهادة باطل. فلان ما قال هالكلمة أقول فلان قال هذا شهادة باطل أقول أنا سامع أنا سامع إنه ما قال بس أنا يختلف وياي يختلف عن جماعتي يختلف عن حزبي يختلف عن مرجعيتي يختلف عن مصالحي ما أدري شنو أشهد شهادة باطل عليه. نجالس أمامات الإنسان يخضع بالحق ما يدور الحقائق ما يشهد دور لأن والله شهد حق تنافى ومصالح هذا الإنسان فقلت أفضل عن كلمة الحق أهم من كل المصالح. لازم الإنسان يعود نفسه شنو لا يشهد شهادات لا يذكر الناس باطلا او ثياب مؤمن. ما انسان مؤمن لكرامته انا اذكر ما يغيبه. انسان مؤمن له خصال يكفي انه مؤمن خصال خيره يلتزم بالدين. انا اجي اغتابه أذكر بما يعيبه بما يزعجه. أنا أذكر بما يزعجه يذكر بما يزعجه هذا في المجتمع. كل واحد يهتك عرض الثاني كل واحد يعتاب الثاني كل واحد يشهد باطل على الثاني كلمات صح كلمات هاجر. السلام عليكم ورحمة الله. زين شنو هذا المجتمع قاعد فيه؟ زين إنسان لما يكون غائب بدل ما نذكر بخير نذكر ما يعيبه ما ينقصه بدل ما نذكر الفضائل لهذا الإنسان. هذا له فضائل أنا أذكر مساوئ أو كب حاضر لا أعظم من هذا ما أحد غير قدامه. إذا ذكر قدامك قاعد أحرجه عينك عينك ما في إحساس ما في شعور حياء معجوم قدامه قاعد أسده إهانة إليه. هذا المجتمع يعيش هالأشياء وما أشبه هذا يكون هذا اللسان. لم يكن اللسان بهذا المستوى من الانحطاط واحد قدامه يتعارك وياه سب وشتم واحد غايب ذكر المعايب لما تصير احداث انقلها زوره هذا الزور لان هذا اختلف فيها واعراض اهتكها زين وكلمات اللي تقدر من هذا المجتمع دائما وابدا كلمات فاحشه منحطه وكلمات مقحه من المسؤوليه عبر عن عدم مسؤولية كلمات فاضية لغو لغوية. هذا مجتمع ينهار. هذا الإمام يقول هذا لازم نحاولها بالعكس. ليش ما نتكلم الكلمة؟ سبب الفراغ؟ ما عندك شيء تقوله؟ الله وضع لك برنامج وضع لك قرآن تقرأ وضع لك دعاء تدعو وضع لك ذكر تذكر من تحميد وتمجيد وتهليل وتسبيح وما شابه. انت هذه الكلمات تستبدلها بكلمات خير. انت حال تحميد الله اذكر هذا اذكر بالخير هذا الحمد لله. حينما يذكر المؤمن بخير هذا تحميد الله هذا شكر لله. شوفوا في الحديث من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فشكر المخلوق شكر للخالق. من يطاع الرسول فقد أطاع الله. انت لم تذكر الفضائل الخير مو كذب وزور لا تذكر الخير، هذا تحريف لله، هذا تنجيز لله. يعني الان ضرب مثال، حتى واحد يقول شلون يصير؟ والله انا اقول هذا الجوال انا راقيه ومن جهته كذا وكذا وكذا وكذا وما شابه، هذا مثل الشركه ولا مثل الشركه؟ ذكر الانسان بفضائل الخير، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان، والذي خلقه له هذا في الحديث عن الإمام الصادق رحمه الله عليه يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. شلون؟ يقول انت اذا فعلت عمل خير قال هذا اتباعي اخر ابن محمد، وكذلك اذا عملت زيد قال هذا اتباعي اخر ابن محمد، كل حالته فعملك الخير معناته يكون شنو؟ مدح لاهل البيت، مدح للتشيع. زين تشوف شلون ينعقد؟ فإن لم يجي ملاحظ ولا هذا تصير حساسية لم يمدح شيعي هذا ما يقبل. ليش؟ لأنه طبيعي يلازمه مدح لأهل البيت، لا هذا الشيعي هذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع، بهذا الانفصال عن المدح لهذا الفكر لهذا المنهج، لا يرفضوه، ما يريد تمدح إنسان شيعي يزعج، لأن أنت لما تمدحه معناته هذا الفكر اللي عنده إله أثر، فلا بد أن نقرأ هذا الفكر. من هذا صناعة تفكيره، صناعة عقائده التي يعتقدها وأفكاره التي يتبناها. فبالتالي إحنا كذلك لما نمدح المؤمن هذا تمجيد وحمد لله، يعني الحمد لله الذي جعل هذا هكذا بالإيمان والخلق الرفيع وما شابه. فلما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد هذا تمجيد لله. الله سبحانه وتعالى يتباهى على الملائكة بالمؤمن، ينظر يسوع عبد المؤمن كيف يقيم الليل ليصلي ما أنجبت عليه الصلاة، يتباهى هذا على خلق، يتباهى بعلمه بسلوكه بأخلاقه بأخلاق المؤمن. لهذا احنا لما نذكر المؤمن بخير تمجيد الله، لما نذكر كلمة طيبة هذا الحمد لله، هذا الكلمة الذكر الله وحمد الله، مو بس الحمد لله رب العالمين، لا تمجيد الله وحمد الله وتسبيح الله كل هذه الكلمات الطيبة وما شابه. نسأل الله نحفظ الأطفال في قبل الوقت، نسأل الله أن يوفقنا لتطهير هذا المكان من الكلمات التي تتناقى، والإنسانية تتناقى، والشرف تتناقى، والفطرة تتناقى، والخلق العظيم تتناقى، وطيب الأخلاق. نسأل الله أن يطهر هذا اللسان ويعصمه عن الكلام من السماء الزهراء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صحيح الله وعلى الصلاة على محمد وعلى محمد.